إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن ذكر الله عز وجل هو أعلى العبادات وأسناها، وهو أجل القربات وأسناها، وإن النعيم حق النعيم إنما هو ذكر الله، ولذلك لا يبقى في جنة الخلد من العبادات سواه. الذكر روح، ومن لا ذكر ينعشه ميت وإن كان يسعى وهو تياه. إن النعيم إذا حققت مورده ذكر، إن النعيم إذا حققت مورده ذكر، فليس يرى في الخلد إلا هو. ذكر الله عز وجل هو أسمى العبادات، ولذلك قال الله رب العالمين: ولذكر الله أكبر، كما يأتي بيان هذه الآية وبيان معناها. ولكن نقدم بين يدي ذلك بأمور: أولها أن ابتداء الجنس البشري إنما كان بذكر الرب العلي سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل أول ما خلق آدم ودبت الروح في جسده المبارك، فعطف حينئذ، فألهمه ربه عز وجل أو علمه أن يقول الحمد لله رب العالمين، فكان مبتدأ ومفتتح البشرية على ذكر رب البرية عز وجل، فكان أول شيء لآدم أبينا صلى الله عليه وسلم النبي المكلم المعلم أن ذكر الله سبحانه وتعالى بقوله الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، المحامد كلها لله عز وجل، له الكمالات وحده جل وعلا، وهو رب العالمين خالقهم وسيدهم ومدبرهم ومربيهم سبحانه وتعالى، فنطق بالحمد لله رب العالمين. وهذا اللفظ ذكر لله عز وجل، يذكر الله عز وجل بألوهيته، الله ذو الألوهية والعبودية على جميع خلقه سبحانه، وأن له الحمد، له الكمال والجمال والجلال جل وعلا، وهو رب العالمين خالقهم ورازقهم ومنشئهم وحده لا شريك له. وهي كما أنها ذكر لله عز وجل تدور مدار التوحيد كله، لأنها تثبت الإلهية التي لأجلها خلق الخلق. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدوني، إلا لآمرهم وأنهاهم. والألوهية هي العبادة كما فسرها أهل العلم عليهم الرحمة. وكذلك مدار الربوبية فهو رب العالمين، فالكون مكون من تكوينه وخلق من خلقه سبحانه وتعالى، فهو ربه أي سيده ومليكه ومنشئه وهو مدبره، ولا يكون شيء إلا بإذنه ومشيئته ومحض إرادته سبحانه وتعالى. ثم فيها الأسماء والصفات، لأن الحمد إثبات للكمالات وتنزيه له عز وجل عن النقائص والمعائب. ثم هو أيضا دعاء، كما قال سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر قول لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله رب العالمين. فابتدأ أبونا آدم إلهاما من الله وتعليما بذكر الله عز وجل وبالثناء عليه وبأنواع التوحيد كلها وبدعائه سبحانه وتعالى، بل أردف ذلك إذ أمره الله عز وجل أن يذهب فيسلم على أولئك النفر من الملائكة، فذهب فسلم عليهم كما ألهمه الله وعلمه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فردوا عليه: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. فقال الله عز وجل: هذه تحيتك وتحية ذريتك من بعدك. فهذه ليست تحية الإسلام فقط، بل هي تحية آدم وذريته من بعده عليه الصلاة والسلام. وهذه التحية ذكر لله عز وجل. فالسلام اسم من أسمائه سبحانه وتعالى، أي السالم من كل عيب، الكامل من كل وجه سبحانه، الذي سلم عباده من ظلمه: وما ربك بظلام للعبيد، قال: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. والسلام الذي سلم عباده المؤمنين من عذابه ونيرانه، وأدخلهم برحمته إلى نعيمه وجنانه سبحانه وتعالى. والسلام الذي يدخل المؤمنين دار السلام ويسلم عليهم هنالك سلام قولا من رب الرحيم. فكان ابتداء الجنس البشري على ذكر الرب العلي، وعلى تمجيده وإجلاله وتعظيمه، وعلى حمده وتسبيحه، وعلى توحيده سبحانه وتعالى. عباد الله، إن دين الإسلام مبناه كله على الذكر، على ذكر الله. وتأمل في قوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فعبر عن الوحي الذي أنزل على محمد النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ذكر، سواء كان الذكر هو القرآن المتلو المتعبد به في المحاريب، أو كانت السنة النبوية المطهرة المنزلة على قلب النبي عليه الصلاة والسلام. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، يفسرها قوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فالذكر ذكران: ذكر القرآن كلام الله عز وجل، وذكر السنة كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم. وإذا أردت أن تعلم ذلك فتأمل في جملة هذا الدين العظيم، لن تجد إلا ذكرا للعلي الأعلى سبحانه وتعالى. فبما يدخل المرء الإسلام؟ أليس بذكر ربنا السلام لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ وتأمل في دخولك الخلاء لتتطهر، فإن دخولك بذكر الله بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وخروجك بذكر الله تقول غفرانك، أي اللهم مغفرة منك لذنوبي أو لتقصيري. وكذلك عند الوضوء تذكر الله عز وجل بسم الله، وعند الانتهاء منه أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وعند الأذان، هل الأذان إلا ذكر لله سبحانه وتعالى بالشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومفتتحها ومنتهى الله أكبر لا إله إلا الله، كل الدين ذكر لله عز وجل. وتأمل في الصلاة تفتتح بالتكبير ثم بالتلاوة والقراءة ثم بالتسبيح ثم بالدعاء ثم بالتسليم، كل ذلك ذكر لله عز وجل. بل شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم الأذكار الشرعية المرعية بعد الصلوات تسبيحا وتحميدا وتكبيرا وتهليلا لله عز وجل، فضلا عما يقع بين ذلك من دعاء ولجوء إلى الله عز وجل. وقد يفهم البعض أن الذكر إنما هو باللسان، وظل من فهم ذلك، فإن الذكر قبل أن يكون باللسان واقع بالجنان. هل تقبل على عمل إلا بنية؟ وهل النية إلا إقبال وذكر من القلب للرب عز وجل؟ وهل العمل إلا إخلاص لله عز وجل ولجوء إليه وإقبال عليه؟ كل ذلك ذكر دائر يمور في قلب العبد، هذا ذكر لله عز وجل، يقبل على ربه محبة تارة، ويقبل رجاء في نعيمه تارة، وخوفا من ناره تارة أخرى، كل ذلك يتحرك القلب في الصدر إقبالا على الرب عز وجل، ذاكرا للرب سبحانه وتعالى. ولذلك الزكاة والصدقة والنفقة ذكر لله عز وجل، فإن العبد ما أقبل على الفقير والمسكين وعلى ذي الحاجة إلا ذكرا للرب سبحانه وتعالى، وإلا رجاء ما عنده في جنته وفي مستقر رحمته سبحانه. بل إنه ما يصوم إذ يصوم إلا ذاكرا لله عز وجل. فبالله عليك، من الذي منعك من مطعم ومشرب وغير ذلك مما يمسك عنه المفطر وأنت لا يراك أحد إلا الله؟ إنه ذكرك لله عز وجل. وتأمل في الحج تجد الذكر باللسان وبالجنان وبالجوارح والأركان، كل ذلك ذكر لله عز وجل، فالذكر هو الدين. والله عز وجل إنما خلقنا لعبادته وتوحيده، وإنما الدعاء العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أردت أن تنظر في فضل الذكر فكثير وكثير جدا، إن لم يكن إلا قوله تعالى ولذكر الله أكبر، كما يأتي بيانه ذكر الله أكبر من كل شيء. ذكر الله عز وجل هو الذي عليه المعول، ذكر الله عز وجل هو المراد أصالة من عبادتك لله، وكل عبادة ليس فيها ذكر الله فهي مردودة على صاحبها. وانظر إلى عبادات المنافقين كما وصفهم الله رب العالمين، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. هذا داب الكفار والمشركين كما وصفهم الله عز وجل، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. وقد وصى الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يعرض عن أولئك فقال ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فإياك والغفلة وعليك بالذكر لله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عمل يعمله امرؤ أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. ولما قال له رجل يا رسول الله كثرت علي شرائع الإسلام فدلني على عمل قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله عز وجل. بل إنه لما سأله رجل عن خير العمل قال خير العمل أن تلقى الله ولسانك رطبا بذكره سبحانه وتعالى، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير العمل أن تموت ولسانك رطب بذكر الله سبحانه وتعالى. قال ولذكر الله أكبر، وإن لم يكن إلا قوله عز وجل فاذكروني أذكركم، أنت فلان ابن فلان، يذكر الواحد الديان بذكر يأتي في صلاة، بذكر يأتي في خلوة، بذكر يأتي في جلوة، بذكر يأتي بأي صورة تكون، يذكرك الرب عز وجل في عليائه فوق عرشه سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل في الحديث القدسي وهو مخرج في الصحيح أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن أتاني يمشي أتيته هرولا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا. الرب عز وجل يجزي على القليل الجزيل، يجازي بمثوبات لا تحصر، لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه سبحانه وتعالى. فقال فاذكروني أذكركم، تذكر الله عز وجل يذكرك الله سبحانه وتعالى. وإن لم يكن إلا طمأنينة القلب وحياة الفؤاد، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ بلى، أي بذكر الله تطمئن القلوب، تطمئن طمأنينة وسكينة، وتطمئن بازدياد الإيمان في القلب والإقبال على العمل الصالح وترك الفواحش والمنكرات. وذكر الله عز وجل حياة. قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل البيت الذي يذكر الله عز وجل فيه والبيت الذي لا يذكر الله عز وجل فيه كمثل الحي والميت. فالفرد حي بذكر الله عز وجل، والبيت حي بذكر الله سبحانه وتعالى. فأقبلوا على ذكر الله عز وجل وأكثروا من ذكره سبحانه وتعالى، والله عز وجل يتولاكم ويرعاكم ويختم لنا وإياكم وألسنتنا رطبة بذكره، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ويتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الله عز وجل أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. هذه الآية العظيمة جمعت أنواع الذكر جميعا. أتل ما أوحي إليك من كتاب من الكتاب، أتل أي اقرأ كتاب الله عز وجل، وكلما قرأت من كتاب الله عز وجل كلما اقتربت إلى الله سبحانه وتعالى، فإنك لن تتقرب إلى الله عز وجل خيرا مما تتقرب به خيرا مما تتقرب إليه بشيء خرج منه سبحانه وتعالى، فتتقرب إليه بكلامه سبحانه، كلام الله عز وجل القرآن الكريم. ومن علم أن هذا هو كلام الرب سبحانه وتعالى لن يمل ولن يكل من القراءة ومن النظر في كتاب الله عز وجل. ومن أراد أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويعلو المرء في درجات الجنة على حسب قراءته وحفظه لكتاب رب المنة سبحانه وتعالى. فمستقل ومستكثر، ومن أكثر فالله أكثر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فذكر الله عز وجل بالقرآن خير الذكر. أتل ما أوحي إليك من الكتاب، أو أتل ما أوحي إليك من الكتاب، أي اتبع ما أوحي إليك من الكتاب، كما قال الله عز وجل: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، أي والقمر إذا تبعها، يعني في الظهور والخروج في جو السماء. فكذلك التلاوة الاتباع، فليس المراد من التلاوة إجراء الكلام على اللسان دون أن يكون له وقع في القلب وعلى الجوارح والأركان، بل تتبع ما تتلو من كتاب الله عز وجل، أي تعمل به. وهذا يجمع ذكر اللسان وذكر القلب وذكر الجوارح أيضا. فقال: أتل ما أوحي إليك من الكتاب، أي من القرآن، وأقم الصلاة لأنها خير العمل. اعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. كلنا مسؤول عن ذريته في الصلاة، كلنا مسؤول عن أبنائه، عن بناته في أمر الصلاة، كلنا مسؤول عن أهله في الصلاة. كثير من المسلمين لا يصلي، كثير من النساء لا تصلي. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. خير العمل الصلاة، وأول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة الصلاة، وأول ما يقال للمرء في النار سؤالا عن الصلاة: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. عافانا الله وإياكم من هذا الكفر، وعافى أبناءنا وأهلينا أجمعين. فسلوا أبناءكم وتحروا هذا الأمر، وربوهم على صلاة لله عز وجل خالصة. وأقم الصلاة لذكري، فالصلاة أصلا لذكر الله عز وجل، تكبيره سبحانه وتحميده جل وعز وتسبيحه سبحانه وتعالى. أقم الصلاة لذكري، وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. كلما كنت في صلاة شغلتك عن معصية الله، شغلتك عن الفواحش والآثام، شغلتك عن الموبقات والسيئات، أو إن إقام الصلاة حق إقامتها يجعل العبد غير مقبل على المعاصي، ويجعل الشيطان لا سلطان له على العبد. فكلما أكثرت من الصلاة ومن الإقبال فيها على الله، كلما اقتربت من ربك عز وجل. قال تعالى: واسجد واقترب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. هذا ذكر لله سبحانه وتعالى. فاذكروا الله عز وجل بصلواتكم، فإن ربكم سبحانه ذم المنافقين أنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، وإن قاموا قاموا يراؤون الناس، أي ليراهم الناس، وإذا قاموا لا يذكرون الله جلت قدرته إلا قليلا. نسأل الله عز وجل أن يعافينا من هذه الحال. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فهذا الذكر لله عز وجل نهي عن الفواحش والموبقات، ذكر بالعمل. قال: ولذكر الله أكبر. قال أهل العلم في التفسير في هذه الآية: إما أنه ولذكر الله أكبر من تركك الفواحش والآثام والموبقات، لأنها جاءت بعد قوله: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر مما نهاك عن الفحشاء والمنكر. النهي عن الفحشاء والمنكر وترك الفحشاء والمنكر عبادة جليلة عظيمة لله عز وجل، ولكن ذكر الله عز وجل أعلى وأسمى وأسنى وأجل منها، لأنه هو المراد أصالة، ولأنك لن تترك الفحشاء إلا خوفا من رب الأرض والسماء، فهو ذكر له سبحانه وتعالى. وقيل ولذكر الله أكبر، أي ولذكر الله عز وجل إياكم أكبر من ذكركم إياه. ذكر الله عز وجل لك أكبر من ذكرك له، ما يكون ذكرك لربك، ما يكون ذكرك لله عز وجل أيها المخلوق المربوب، ما يكون ذكرك لله سبحانه وتعالى أيها الضعيف، وهو الغني القوي، وهو المولى الولي، وهو الأعلى العلي سبحانه وتعالى. ولذكر الله أكبر من ذكركم، ولمثوبته على طاعتكم أكبر من طاعتكم. ولذلك لا يدخل أحد منكم الجنة بعمل. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. لا أحد يدخل الجنة بعمله، وإنما العمل سبب، وإنما دخول الجنة محض الرحمة من الله عز وجل. فلا أدنى شك في أن ذكر الله عز وجل أكبر من ذكرنا إياه سبحانه وتعالى. وقيل ولذكر الله أكبر، يعني ولذكر الله أكبر من سائر العبادات والطاعات، أو ولذكر الله أكبر من الصلاة، وهو هذا القول، لأنه إذا كان ذكر الله أكبر من الصلاة فهو أكبر من سائر العبادات والطاعات والقربات، لأن ذكر الله عز وجل هو المراد أصالة. فإذا كانت الصلاة خير العمل وكان الذكر أكبر منها، كان الذكر أفضل العبادات وأعلاها وأسماها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأرضاها، أو قال أزكاها عند مليككم، وخير لكم من أن تنفقوا الورق والذهب أو تلقوا عدوكم فيضرب أعناقكم وتضرب أعناقهم. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله خير من هذا كله، ذكر الله وهو أيسر شيء على بني آدم، وهو عمل عضلة في بدنه لا تكل ولا تمل ولا تتعب البتة، فكل عضلة في بدن الإنسان تتعب ولها جهد تبلغه، وأما اللسان فإنه لا يكل ولا يمل كلاما ليلا ونهارا. فإذا كان بذكر الله عز وجل نال المرء الدرجات العلى والنعيم المقيم، وكلما أكثرت من ذكر الله عز وجل فالله عز وجل أكثر. قال الصحابة يا رسول الله إذا نكثر؟ قال الله أكثر. قد يقول امرئ إن هذا أمر قد يشق، والحق أنه لا يشق. لو أنك حافظت على أذكار الصلاة وعلى أذكار النوم والاستيقاظ وأذكار الصباح والمساء ودخول البيت وخروجه ودخول الخلاء والخروج منه والمطعم والمشرب بالتسمية والحمدلة أولا وآخرة وغير ذلك عند ملبسك وعند خلع ملابسك، وهو أمر تترتب عليه المثوبة الجزيلة التي يطول المقام بذكرها، لو أنك فعلت هذا وهي وظائف اليوم والليلة عند نومك، عند استيقاظك، عند أكلك، عند شربك، عند دخول الخلاء وعند الخروج منه، في ترديد الأذان وفي دخول بيت الله، وفي الصلاة وعند الخروج من بيت الله أو إلى بيتك تدخل أو تخرج منه، إذا فعلت ذلك كنت من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات الذين أعد الله لهم أجرا عظيما. نسأل الله عز وجل أن يستعملنا وأن يستخدمنا وأن يجعلنا من الذاكرين له كثيرا. اللهم اجعلنا من الذاكرين لك كثيرا. اللهم اجعلنا من الذاكرين لك كثيرا. اللهم خذ بأيدينا إليه وأقبل بقلوبنا عليه. اللهم خذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه. اللهم أقبل بقلوبنا عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على النبي المصطفى المختار والحمد لله رب العالمين.